الحياة أكون نسيه وأنا في الحقيقة مش بفكر إلا فيهم ومهما كانوا بعيد وغايبين عن عناي أنا كل مدى حبي بيكون أقوى لي في ناس بحاول في الحياة أكون نسيهم وأنا في الحقيقة مش بفكر إلا فيهم ومهما كانوا بعيد وغايبين عن عناي أنا كل مدى حبي بيكون أقوى ليهم عالبالي وماتي أجمل ذكرياتي عالبالي وماتي دول سابوا ذكرى لا يمكن أنساها بحياتي عايش ليلاتي على حب غالي كان في أجمل ذكرياتي الناس عليا كل اللي عشنا بينا ما